عن جالسين امام ثلاثة جهاز فهدد ولا حرج. Oh, فهو طاغوت، وبك كل وقت في القيامة فهو او خيرا او ولدا او ذلك ما كان من شيء. وهذا يعني ان هناك طريقين لتوصيل الطاغوت. الاول لقلة منه لمن عبده كحال هؤلاء الجبابرة الذين يؤمنون الناس ويسجدونهم على الخضوع لهم والتسليم لاوامرهم واحكامهم واقامه اوامر الله عز وجل واحكامه. والثاني ما يمنع برضا وطاعه من عبد هذه المعبودات الباطله ظنا منه انها تنفعه في دنيا او اخره تجلب له نفعا او تدفع عنه ضرا كحال هؤلاء الذين قال الله فيهم او قالوا ظن في شان معبوداتهم الباطله ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. وكلا الطريقين له صور متعدده في واقعنا وحياتنا. فسمي الزبادره الذين يحسون الناس ويصيبونهم على الخضوع والتسليم لاوامرهم واحكامهم وعلى امثالهم المنازل لا تنفذ الا لله جل وعلا. وقائلهم فرعون العلم وكم في الدنيا من معبودات باطلة نقض الناس مواقيت عن مواقية منهم واختيار من حجر او شجر او مقوع كنت على نفس الولاية او حتى الاراء والاهواء والعادات مثل القوميات والمذاهب والاحزاب كالعلمانيه والشيوعيه والماسونيه والهم جره والعادات مثل النور والاجيال والدم والاملاك والاموال وكل ما تطلع من دين الاسلام او رب الله التحاكم والنزول على احكام الله عز وجل وشرعه. ومن هنا نرى ان من اكبر طوائف التي تدار الى الله والى الشرع والى كل المقدسات والاديان تحت مظلته طاغوت حريه الغر والدين. أكبر طواغيت العرب قضية الرأس والدين. في الأيام كنت أتبع إلى هيئة البعث الوطنية فصدت دمعي وأدمى قلبي وحتى مضت حياتي فسمعت من سماع الأرض الحديد في ولايه اتفق المثقفون والعلماء الغيورون على انها تسيء اساءات ظاهره للذات الالهيه وسائر الاجيال السماويه ومع هذا تسمع بنفسها بعد ان قلبت اكثر من 20 عاما تحت مظلة فرقة الرأي الوحيد. فكروا من جديد في تقديم وفتح الإسلام. يرى أن الأشياء لا تعتبر إلا إذا كانت مباشرة. الكفاح أيضا لا تعتبر ولا تعد مجتمعا أما رأينا من يعتبر بهواه يعتبر ويكتب بهواه كما رآه حدا لم يعد وما رآه صحيحا فرجا سواء كان في سواء كان في ذلك ان الله عز وجل الجنه في نصر الله تبارك وتعالى ونقل عن الامام مالك عليه رحمه الله ان الهدايه هو شركا الا سعاده هذا هو الذي كتب الكلام عن هواه جعل هواه كاملا فقال صاحب البحر الصغير هو كل عبد من اخوانه في هواه يدعو ما تدعوه اليه نفسه فكان كان يعبد الله عز وجل سيعبد الهوى مثل الذي يعبد الله الذي يعبد الله يملك هذا الشيء في العبد كما يملك من كان يملك وإلا صار وهكذا عاد الهوى يملك ما يريده الظهور ولا الاخبار نفسه سيفعل فرد النظر يرسل لها زوجها على الحرم كويس فقال الله عز وجل ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان هذا استفهام يطلب من التقرير والتوبيخ لهؤلاء الذين أطاعوا الشيطان في معصية الرحمن تبارك وتعالى فلهذا قال وأنا بدون هذا الصراط المستقيم أي وبدون أنا وحدي بطاعتي وامتثال أمري واجتناب أهلي فهذا هو الدين الصحيح والصراط العظيم ومنهم من يعبد الأستاذ والأمراء أو الأستاذ والعلماء كما بينناه في قوله تعالى سندوا أحبارهم وأركانهم أركانهم من دون الله والمشيخة أحل لهم الحرام فاتبعوه وحرم عليهم الحياة فاتبعوه بالأمن كان عليهم أهل الإخوة ورقة بتاريخ 23 من الشهر الفائت هذه الكلمة في الكتاب أتدرون هذا كلمة في الكتاب ما هي؟ الإسلام ليس فراغ الإسلام طيب أخذ به خبر الأصدقاء ونجمع تدريب الإسلام رضا كم قانون تجريب الأولياء الذين يدخلون ليه؟ لأن الكتاب مشروع بإجماع الأمة لا والله ولكن كما قال شرك الأزهر سأل الله أن يعاملهم بما يستحق كما وصف الدين بمثل ما وصف الدرج لأن الناس مشغولة على الأمان فهو لا يبرر إن منع الكفار غلط قانون تجريب الاباء الذين يكونون بلدهم ان الناس مشغوله على الايمان فلو قلنا في امورا لانها معاد وست من زمان وهذا في معاد اوجب ان تنزل تدعوها حتى تموت وحدها هكذا والناس يقولون فلان الاستاذ الدكتور فلان كذا وكذا وكذا القاضي من لكن القضيه قال الله قال رسول الله اسال الله تعالى ان يوفقنا واياكم الحق ان يجعلنا على الاتباع حتى القاضي ومنهم من عبد الشيطان في معرضه بمعصيه الرحمن ومنهم من عمل بالعباد والعلماء في كتابهم في تحليل ما حرم مما احله الله، في تحليل ما احله مما حضر الله، او تحليل ما حرم مما اباح الله. ومنهم من عدد الحكام في النزول على ما يسلوه من قوانين يخالف شرع الله جل وعلا، فتحكموا اليها ورضوا بها، كما قال الله في شأن فرعون وقومه: فاستقبت قوله فأطاعوه، أي وافقوه على أمور الحق والتشريع والطاعة والبيان. ومنهم من عدد الدنيا والدينار والدرهم، قال الله تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا راضون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. نزلت هذه الآية في قوم أمروا بالهجرة فأبى أزواجهم وأبناؤهم فتخلفوا عن الهجرة، ثم هاجروا له فزادهم من الخير كثير، فعرضوا أضرار المدن وهموا بتأثير أزواجهم وأبنائهم. يا الله، هؤلاء سماهم الله أعداء فبالله عليكم هل فينا أحد يخرج على هذا الوصف؟ هم هاجروا ولكن تأخروا بعض من جهة الهجرة، فقيل لهم إن من أزواجهم وأولادهم عدوا لهم فأحذروهم. فمتى أطاع الرجل زوجته أو ولده؟ وشغل بهذه الطاعة عن تحصيل ما ينفعه، فليعلم أن هذا الأعداء في السياق. ونبي الهدى والسلام يقول: سئل عبد الدينار، سئل عبد الدرهم، سئل عبد الخليقة، سئل عبد الخليلة، إن بعض يروي وإن لم يعط صغر سئل من سكت، وإذا جئت فلم تخش. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله: فسماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبدا، عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد الخطيئة وعبد الخليقة، وذكر ما فيه من الخبر والدعاء وهو قول سائل وسكت. فهذا إكرام عن حال الذي وصل إليها، ودعاء عليه لحصول ذلك به، وهو أن ينقلب على رأسه فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما مثل الهوى حتى يلقى الله. سعد من سكت وإذا شئت فلم تقش. وهذا حال نبي إذا أصابه شرطا لم يكن حله ولم يفلح. سعد من سكت فلا ناء المكروه ولا ندى من المكروه. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن أعطي رضي وإن لم يعطى نزل. الظلم الى الذين ظلموا فتمسكوا النار ولا تقلدوا لله من اولياء ثم تقول مجرد الركوب من دون سفر فليس بالموالاه والمحبه والمراضاه والموده كيف كانت القصه الحسنه في ابراهيم والذين معه ومن هنا ندرك ان شرع الظروف كثيره ومتعدده وقد بدات ايام الناس الادب وهم يظهرون لان الرجل عن طلب العلم الشرعي والفنون وفي التفاهات والخيافات مجهولون الله تعالى على العدد وإياكم من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه.